إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وذكرنا في الدرس الماضي باب التذكر، وقلنا أن مبناه على الذكر والاعتبار. وأما الذكر فقد ذكرنا بعض فضائله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من معاني التذكر هو أن تكون حاضرا في الذكر، تكون موجودا في ذكر الله تبارك وتعالى، مستحضرا لذكر الله. وقلنا أنه فوق التفكر إذن فيه نوع من الاعتبار، وكذلك لابد من استحضار منزلة الإنابة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما يتذكر إلا من ينيب، وهي الآية التي استفتح بها المصنف هذا الباب. إذن يقول المصنف، قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب، إلا من تحقق بالإنابة، بإرجاع الأمر إلى الله. وقد قلنا أن الإنابة هي إرجاع الأمر إلى الله في كل شيء، إما في فعل أفعال العباد، وإما في ما يصيبهم من أقدار. فأما من حيث أفعال العباد، فما وقع منك من طاعة فتعلم أنها من الله سبحانه، وأنه محض توفيق ومنة من الله سبحانه عليك، فتذكر الله. وإن كانت معصية فإنك تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه منها، وترجع إلى الله توبة واستغفارا وندما عما اقترفته نفسه. وأما من حيث الأقدار، فإن أصابتك نعمة حمدت الله وعلمت أنها من الله سبحانه وحده، فترجعها إلى الله، وتعلم أن مصدرها من الله فتحمده عليها. وإن كانت مصيبة تعلم كذلك أنها من الله وحده، وأن مقدر أصابك من الله، فترجع إلى الله سبحانه بالصبر وبالرضا وبالأخذ بالأسباب التي جعلها في الكون. إذن وما يتذكر إلا من ينيب، لابد من التحقق بالإنابة. ثم يقول المصنف: التذكر فوق التفكر، فوق منزلة الفكرة. فإن التفكر طلب والتذكر وجود، فإن التفكر طلب والتذكر وجود. فالتفكر هو طلب الفكرة، وأما التذكر فهو الانتفاع بتلك الفكرة، وجود الفكرة. قد حضرت الفكرة، وقد أعملت الفكرة وعملت التأمل ولاحت لك المعاني. فإذا التذكر هو الانتفاع بتلك المعاني، هو الاستفادة من تلك المعاني. ماذا أثرت فيك؟ ماذا أثر فيك التفكر؟ ثم قال المصنف: وأبنية التذكر ثلاثة أشياء. أولا، الانتفاع بالعظة. ثانيا، والاستبصار بالعبرة. ثالثا، الظفر بثمر الفكرة. الانتفاع بالعظة أن تنتفع بالموعظة واضحة، أن تستفيد منها، أن تعمل بها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالغرض من المواعظ والدروس هو العمل، كما هو الغرض من العلم هو العمل بذلك العلم، ليس تكثير الكلام وليس حفظ المتون دون عمل بذلك، ولكن يجب أن تعمل. ثم بين لنا كيفية العمل بالعظة. قال: وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء، تحتاج إلى ثلاثة أشياء تهيئ لك بيئة الانتفاع بالعظة، وإلا فالانتفاع بالعظة تحتاج منك إلى إرادة، تحتاج منك إلى إرادة للعمل، هذا المهم. أما البيئة التي تساعد على الانتفاع بالعظة فهي شدة الافتقار إليها، بشدة الافتقار إليها، أن تكون فعلا مفتقرا إلى تلك الموعظة، محتاجا إلى أن تذكر نفسك. وهنا لاحظوا الناس مثلا في خطبة الجمعة كعظة عامة أسبوعية، الناس في خطبة الجمعة نوعان، منهم من يأتي مفتقرا كأنه لا يعلم شيئا، هو يقنع نفسه بأنه محتاج الآن إلى سماع كلمات عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيي قلبه بعد أسبوع من التعب والعمل والانشغال بالدنيا وبالأهل وبالمال وإلى آخره، فيأتي مفتقرا، كل كلمة يسمعها تنفعه سبحان الله، يشعر بأثرها في نفسه. وأما الثاني فيأتي مستكبرا مستغن عن هذه العظة، يقول: ماذا سيقول لنا الإمام؟ سيقول لنا ويذكرنا بخطب لعلنا سمعناها، والأحاديث التي يقولها نعرفها، والآيات التي يذكرها نعرفها، كأنه غني عن هذه الموعظة. في تلك في اللحظة لن تنتفع بشيء، فإذا لابد أن تأتي مفتقرا بافتقار وباحتياج، لأن المحتاج إلى الشيء ينتفع به فعلا. وهذا أيضا مثله كمثل من دخل السوق، منهم من دخل السوق يحتاج إلى أغراض يشتريها، هو بحاجة إلى كذا وكذا وكذا لينتفع بها، ومنهم من دخل السوق واشترى أشياء هو لا يحتاجها أصلا، لن مثلا اشترى كتبا هو لن ينظر فيها، ولا فقط للزينة. فهذا الفرق بين من جاء مفتقرا وبين من جاء مستكبرا ومستغنيا. فتحتاج إذن مع الموعظة أن تكون مفتقرا إليها، وبالعمى عن عيب الواعظ، هذا الواعظ الذي يحدثك، هذا الإمام الذي يخطب بك، هذا المدرس الذي يدرسك، هذا الشيخ الذي يلقي درسا ويلقي موعظة، هو إنسان، هو إنسان لابد أن له أخطاء وله عيوب، ربما له أخطاء في فهم بعض المسائل، أو له أخطاء في بعض توجهاته المنهجية، أو له أخطاء في بعض التفاصيل في العقيدة ربما، أو له أخطاء من حيث الذنوب وقلة الالتزام، قد يكون، لأنه إنسان. فلتنتفع بالعظة حق النفع فعلا لابد أن تتغاضى عن تلك النقائص، أن لا تنظر إلى تلك النقائص. وهذا الأمر يغيب عن أغلب الشباب في هذا الزمان، نظرا لكثرة الدروس الجاهزة المرئية والمسموعة، وبسهولة الرجوع إلى تلك الدروس والوقوف على أي زلة من زلات هذا الشيخ أو هذا العالم أو غيره. فلذلك يكثر الآن في الشباب التنقير عن هفوات المشايخ والعلماء، وهذا ليس من طريقة السلف ولا من منهاج النبوة، بل هذا من سبل الشيطان الذي يحاول تعرية الإنسان ليبدي لهما سوءاتهم، ما وري عنهما من سوءاتهما، هناك أخطاء وزلل قد ستره الله سبحانه يريد الشيطان فضحه. فربما يسول الشيطان لبعض الناس فعل ذلك، فيظهرون عيوب الواعظين وعيوب المشايخ، وهذا إنما هو هدم في الدين. إذا انهدم المشايخ والعلماء فبماذا سيقوم هذا الدين وبماذا سيقوم الإسلام؟ فلابد إذن للمريد والذي يريد أن ينتفع بالموعظة أن لا يبصر وأن يتجاهل عيوب الواعظ. أما الثالث فبذكر الوعد والوعيد، أن تستحضر أمر الآخرة، ما أعده الله لعباده المؤمنين من جنات النعيم، وما أعده الله سبحانه للعصاة والكفرة والمنافقين والفاسقين والمشركين من العذاب المقيم. لابد أن يكون لديك استحضار لمعاني الوعد والوعيد من الله سبحانه، فهذا يرقق القلب وهو أقرب إلى الانتفاع بالموعظة. البناء الثاني من أبنية التذكر هو استبصار العبرة. استبصار العبرة تحتاج إلى بصيرة، لأن استبصار الأشياء المحسوسات تحتاج إلى بصر، إلى عين تبصر، إلى ضوء وشعاع الشمس حتى يسطع في تلك الأشياء لتراها العين. أما الحقائق فتحتاج إلى بصيرة، والبصيرة هو انبعاث شعاع عين القلب، لأن القلب له عين يبصر بها الحقائق. فأن تستبصر العبرة تحتاج إلى 3 أشياء. أولا بحياة العقل، تحتاج إلى حياة العقل، والعقل في القلب كما ذكر سبحانه، فتكون لهم أعين يبصرون بها أو قلوب يعقلون بها. القلوب التي تعقل، قلوب هي التي تعقل، فالعقل هذا يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى أن يكون سويا، لأن العقل ليس آلة حاسبة تعطيك دائما نتيجة معينة، لا، العقل يتأثر بالشهوات، العقل يتأثر بالشهوات، وأحكام العقل قد تتأثر بالمحيط وبالمعاصي إلى غير ذلك. فتحتاج إذن إلى حياة كاملة للعقل ولهذا القلب، وصفاء لهذا القلب حتى يبصر. فإذا تراكمت عليه الذنوب فإنها تعمى عين البصيرة، كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلوب هذه هي التي قد تعمى عن إبصار الحقيقة، وقد تموت أحيانا وتمرض أحيانا وتغفل أحيانا، وهكذا تحتاج إلى حياة كاملة لهذا العقل. ومعرفة الأيام، معرفة الأيام المقصود بها هو أن يكون المريد في استحضار دائم لأمر الوقت، كيف يمر هذا الوقت، لأن رأس مال الإنسان إنما هي الأيام. عمر هذا الإنسان يتكون من أيام وساعات، فمعرفة الأيام ومعرفة الوقت و يعني ندرة هذا الوقت وقيمته حقيقة، هذا لابد من استحضاره حتى يستبصر العبر. ثم قال: والسلامة من الأغراض. لابد عند استبصار الحقيقة أن لا يكون لك غرض شخصي ولا غرض نفسي. بعض الناس ربما يطلب العلم لغرض دنيوي، لغرض دنيوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها، أو لغرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويتخير به المجالس فالنار النار، فالنار النار، أي أوعده النار هذا الذي يطلب العلم ويطلب المعرفة والعبر من أجل أغراض شخصية وأغراض دنيوية قد لا تكون مهمة. فالإنسان الذي يريد أن يجاري العلماء، أن يأخذ ويعطي مع العلماء في الكلام ويناقش الأدلة، وإذا أجابه يجد ما يرد عليه، لما ما هذا الغرض؟ ما الغرض وما الفائدة التي ستحصل إذا كان الطالب بهذه المثابة؟ كثير الاعتراض، كثير التشكيك، فهذا إذن له أغراض، هذا يدلك على أن له أغراض نفسية، يريد أن يجاري العلماء أو يريد أن يماري السفهاء، يأتي بغرائب المسائل، يأتي بأشياء يريد أن يتفرد بها، كل هذه دليل على الأغراض ودليل على العجب والنظر إلى النفس. فلا بد من السلامة من الأغراض، لا يكون لك غرض دنيوي، الغرض إنما يكون الآخرة، أن تريد بهذا العلم وجه الله، لابد أن تصحح القصد وتصحح النية في طلب العلم، وإلا سيكون الحرمان هو أول العقوبات التي تصيب طالب العلم، أول ما يصيبه أن يحرم من معرفة الحقائق، فلا تجده يفقه إلا يعني المسائل والتشدق ببعض الأقوال، وقال فلان وقال الشيخ فلان وقال العالم فلان، ولا تجد شيئا. فلا بد من السلامة من الأغراض، هذا أمر مهم لك شخصيا، هذا أمر مهم لك شخصيا، أولا في الدنيا لتحصل الغرض من العلم وهو استبصار العبر، أن تبصر، أن تصير لك بصيرة، أن يصير لك حكمة، أن يخالط العلم لحمك ودمك. الأمر الثاني هو في الآخرة حتى تنال أجرك في الآخرة، أن يكون علمك مما يبتغى به وجه الله، ويكون النية خالصة لوجه الله. وتعلمون الرياء في طلب العلم، وإذا كان فيه كما قدمت في الأحاديث السابقة، إذا كان فيه غرضا لا يدخل الإنسان الجنة عياذا بالله. وأما الأمر الثالث، وإنما يجنى ثمر الفكر كما قال في أبنية التذكر والظفر بثمر الفكرة، بثمرة الفكرة، إنما يجنى ثمر الفكر بثلاثة أشياء. ثمر الفكر هو النتيجة والثمرة التي ستحصلها من التفكر من المنزلة السابقة. كيف ستجني الثمار؟ أولا بقصر الأمل، قصر الأمل مما يقوي العمل، من طال أمله قل عمله وفسد عمله. قصر الأمل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوصي عبد الله بن عمر، يقول له عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر أن تمسي، وإذا أمسيت فلا تنتظر أن تصبح. أن يبلغ بك قصر الأمل إلى أن تعتقد أن موتك إذا أمسيت أنك لن تصبح، أنك ستموت في تلك الليلة، فكيف سيكون عمله؟ وهذا لو طبقناه عمليا، لو قلنا لإنسان سوف تعيش شهرا من الزمان، كيف سيكون حاله في ذاك الشهر؟ سيرجع الديون ويرجع الأموال إلى أصحابها ويتحلل من المظالم، وستجد ذاك الشهر يحافظ على الصلاة ويحافظ على أذكاره ويختم فيه على القرآن ويصوم فيه، لأنه سيموت. طيب ماذا لو قلنا أن شخصا سيعيش أسبوع؟ ستجده أكثر عملا وأكثر حرصا وأكثر سرعة ومبادرة في العمل. طيب ماذا لو قلنا لإنسان ستموت الليلة، هذه آخر ليلة لك في الحياة في الأرض، كيف سيكون عمله في ساعات قليلة؟ سيفضل لو يقضي تلك الساعات في صلاة وفي دعاء وفي تذرع وفي بكاء، وسيتحسر على الأيام. هذا معنى قصر الأمل، أن تعيش تلك الحالة، أن تصير تلك الحالة هي سجيته، هي طبعه، هي الطريقة التي تعيش بها، أنك تنتظر الموت. قصر الأمل هذا يعني يعين على العمل. وقد ضرب الإمام الغزالي المثل في قصر الأمل بأم لديها ولدان غريبان يعيشان في الغربة، أما أحدهما فيعود بعد سنة، يبقى سفره سيأتي بعد سنة، سيأتي في الصيف مثلا، أما الآخر سيأتي هذا الأسبوع. فلمن ستعد هذه الأم الطعام، وتحضر اللحم وتحضر الفاكهة وتعد البيت؟ لمن ستعد؟ هل هذا الذي سيأتي بعد أسبوع أم هذا الذي سيأتي بعد عام؟ طبعا ستعد لهذا الذي سيأتي بعد أسبوع. فكذلك قصر الأمل، إذا كنت قصير الأمل تعلم أن موتك في أسبوع أو في شهر سوف تستعد له حق الاستعداد، ستكون في استعداد لهذا الضيف القريب الذي سيحل قريبا. إذن قصر الأمل. والتأمل في القرآن، وقد قال سبحانه فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التأمل هذا الذي قلنا هو من ركائز التفكر، فتدبر القرآن والتأمل في القرآن وتصفح القرآن هذا أمر لازم لجني الثمار، حتى تنتفع بهذا القرآن وحتى تعتبر به ويفتح لك فيه الفهم. وسأل أحد الطلبة بعض المشايخ، قال له: كيف أصل إلى تدبر القرآن؟ فقال له: لا تزال تقرأ وترتل وترتل حتى يفتح عليك في آية، يعني تواظب على ختم القرآن وعلى قراءة القرآن ومطالعته وتكراره هكذا شيئا فشيئا شهرا بعد شهر، حتى يفتح لك في شيء، حتى يفتح لك في فهم وفي تدبر في بعض الآيات. فإذا يحتاج الأمر إلى مجاهدة وإلى عمل. ثم قال الأمر الثالث الذي تحتاج إليه في لجني ثمار الفكر هو قلة الخلطة والتمني والتعلق والشبع والمنام. وهذه الخمسة التي سماها ابن القيم في مدارج السالكين سماها مفسدات القلب، المفسدات الخمسة للقلب. أولا، المفسد الأول هو كثرة مخالطة الناس، كثرة مخالطة الناس وما يلقونه عليك من أفكار ومن كلام ومن غيبة ومن ظلمات قد تظلم على القلب وقد تجعل حجابا كثيفا على القلب فلا يفقه القول. فتحتاج إلى التقليل، أن تقلل الخلطة. لا يمكن أن تعدمها، يعني تعدم الخلطة تماما، ولكن أن تقللها فتحافظ قدر الإمكان على الصحبة الصالحة ومن يذكرك بالله قدر الاستطاعة، وتقلل الخلطة، لا تخالط كثيرا. وهذا كما قلنا في منزلة الفكرة تحتاج إلى نوع من العزلة، العزلة المحمودة التي هي أن تعتزل الباطل، تعتزل اللهو، تعتزل ما لا فائدة فيه. فهذا إذن قلة الخلطة، تحتاج إلى نوع من هذه العزلة المحمودة. التمني وهذا متعلق بالقلب، كثرة الأماني، كما قال الحسن البصري: إن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل، يقولون: نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا الذي يجعل دينه أماني يتمناها دون عمل، هذا حاله كحال اليهود والنصارى الذين يتمنون على الله الأماني، كما قال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. عدل الله سبحانه. فلا يتمنى الإنسان دخول الجنة وهو عاطل عن العمل الآخرة، فهذا التمني يفسد قلبه وربما يجعله يتكاسل، لأن هذه الأمنيات تعميه، والأمنيات من الشيطان، الأمنيات من الشيطان كما أخبرنا الله تعالى عنه: ولأمنينهم. فالشيطان يمني الإنسان لماذا؟ حتى يطمئنه في الدنيا ويعني يرضيه بقليل الدنيا فينسى العمل للآخرة وينسى العمل الحقيقي. والتعلق، التعلق في السير إلى الله لدينا حواجز وموانع تمنعه من السير. التعلق هذا من الموانع، لأن يعني لدينا عوائق تعيقه عن السير، وهناك علائق تثقله في السير. إذن العوائق تكون حواجز تحول بينه وبين السير، كرجل مسافر فوجد الطريق منقطعا، وجد الجسر قد هدم، لا يستطيع الانتقال، لا يستطيع التقدم، هذه تسمى علائق. وهناك طبعا في علم التزكية تفاصيل طويلة عن العوائق التي قد تعيق الإنسان في سيره إلى الله. هناك الأمر الثاني، هي العلائق التي هي كالأثقال التي تشد الإنسان إلى الوراء. شيء إذا تعلق القلب بشيء أثقل صار ثقيلا، وكأنه يجر أثقالا خلفه، كأنه مربوط بسلاسل ويجر أثقالا ويحاول أن يتحرك، وهي تعيقه عن السير وتثقل حركته حتى توقفه تماما. هذه العلائق عموما هي أمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أصلا هو علم التزكية إنما وضع لمحاربة هذه الآفة، محاربة حب الدنيا، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأصل كل خطيئة، ولأن كل مرض قد يقع في القلب إنما هو سببه حب الدنيا. لو أصاب الإنسان كبر لابد أنه تعلق بشيء من الدنيا، لو أصابه الحسد وصار يحسد الناس لابد أنه تعلق بشيء من الدنيا، لو صار عنده عجب كذلك، لو صار عنده حقد كذلك، لو صارت عنده نهم وشهوة ورغبة في الأشياء كذلك. ويتحول هذا المرض القلبي، ويتحول هذه المعصية القلبية، تتحول أولا إلى طبع وسواد في القلب، ثانيا تتحول إلى معصية ظاهرة، لأن الشيطان لما تكبر على ابن آدم ظهرت معصيته في ترك السجود. ابن آدم الذي حسد أخاه ظهرت معصيته في قتل أخيه، وهكذا كل خبيئة في القلب لا بد أن تظهر على الجوارح. فلذلك الجوارح هذه وما يحدث فيها إنما هي ترجمان لما في القلب. إذا وقع منك معصية فاعلم أن هناك وراءها مرض في القلب، ووراء هذا المرض تعلق. إذن فالعلائق هذه يعني أمر خطير، وأمر يعني هو الأساس في وقوع أمراض القلب، والأساس في أن تظهر بعد ذلك المعاصي. فلا بد من معالجة العلائق. لماذا تعلقت بالدنيا؟ ماذا تريد؟ ما هو مرادك؟ ما الذي جعلك تلتفت وأنت تسير إلى الله؟ الأصل أن تنظر أمامك ولما ينتظرك من جزاء حسن عند الله. فما الذي جعلك تلتفت يمينا أو شمالا وتحمل أثقالا تثقل بها كاهليك وتثقل بها سيرك؟ فإذا لابد أن تنظر وتتفكر في نفسك، ما الذي تريده من ما الذي تشتهيه من الدنيا؟ أي شيء تسرب إلى قلبك من الدنيا، كسفينة تسير في البحر ووقع فيها ثقب وخرق يسير وبدأ هناك تسرب للماء، لو سكت عن ذاك التسرب سوف تمتلئ السفينة في النهاية، طالت المدة أو قصرت سوف تغرق السفينة. فهكذا هو أمر التعلق، إنما هو نظر في الدنيا وتشبع منها وتشبع بما لم تعطى، ثم أمراض متفاقمة في القلب، ثم بعد ذلك معاصي عياذا بالله، ثم الشبع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشبع طبعا هو كثرة الأكل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. شر وعاء ملأته في حياتك هو بطنك، فإن كنت لابد فاعلا أو إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى ثلث حتى تتنفس، حتى لا تأكل حتى تشبع بالتخمة، بل تأكل ثلث البطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. فالمؤمن يكفيه اللقيمات التي يقمن صلبه ليستعين على طاعة الله ويستعين على العبادة. أما النهم الذي فيه مرض النهم ومرض الشهوة للطعام ولملء هذا البطن، فهذا الشبع سوف يثقله عن طاعة الله وسوف يسبب له أمراضا عافاكم الله. ثم إذا شبع نام، وأكثر المنام وأكثر النوم، فلا يستيقظ من الليل إلا قليلا، ولا يصوم من النهار إلا قليلا، فكثرة الأكل تعيقه عن الصيام، تعيقه عن القيام، تعيقه عن الذهاب إلى المسجد، تعيقه عن الانشغال بما ينفعه، تعيقه عن الحفظ. الثقل في الجسم لا تستطيع أن تحفظ بعد الأكل مباشرة، لو أكلت كثيرا وأردت أن تحفظ شيئا لن تستطيع. فلذلك كثرة النوم وكثرة الأكل هذا مما يضعف البدن ويوهن البدن. لا تظن أن كثرة النوم ستجعلك نشطا إذا استيقظت، لا، ستزيدك ضعفا وتزيدك وهنا، وهنا في الجسم ووهنا في الطاعة وفي العبادة. فهذه إذن المفسدات الخمسة للقلب، وهي الأمر الثالث الذي ذكره المصنف يجب أن تحذر منها حتى تجني ثمار الفكرة، وإلا لن تحصل ثمار الفكرة. وإلا فقل لي كيف تحصل على الفكرة وعلى هذه الحكمة الغالية وهذا التدبر العميق لمعاني القرآن، وأن تفهم عن الله ورسوله، وأنت تتخيل إنسان نهم يأكل بشراهة، يأكل حتى الشبع، وينام كثيرا 12 ساعة و10 ساعات في اليوم، ومتعلق برغائب الدنيا، يريد السيارة ويريد كذا ويريد كذا، يريد المال، ويريد، تجده يعني خسيس النفس في طلب الدنيا، لديه أمنيات وأحلام متعلقة بالدنيا، كأنه سيعيش 1000 سنة وكأنه سيخلد في هذه الدنيا، ولديه كثرة الأصحاب وكثرة المخالطة، الصالح والطالح، وكل من حدثه يحدثه، كل من جلس إليه يجالسه، وكل هذه المفسدات التي تفسد القلب وتذهب بالبصيرة وتطفئ عين البصيرة، تعمي البصيرة تماما. فهذا ما جاء إذن في باب التذكر، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله يكون الدرس مفهوما ويكون واضحا في الشرح، وكذلك مفردات المتن. وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.